بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه احتلاما فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قول الراوي: وحدثني عن مالك. شوف الإمام مالك أجاد وأفاد في طلب العلم، وأجاد وأفاد في تصنيف الموطأ، ثم حدث الناس، وممن سمعه عنه خلق كثير منهم يحيى، ويحيى حدث به، وهذا الراوي يقول: وحدثني عن مالك. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون صاحب رواية، وأن يكون صاحب نفع، وأيضا أن يكون صاحب نفع للآخرين في نقل العلم وبثه بين الناس. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة معروف، توفي عام 45 و100، عن أبيه هو عروة بن الزبير، توفي عام 93، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ولد عام 32 وتوفي عام 400، وهو ثقة، ولكن هذا الحديث قد خلف فيه مالك، فرواه غيره من الثقات عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فهنا الإمام مالك سقط منه عن أبيه، فالحديث إذن متصل، لكن يعني رواية مالك سقط منها عن أبيه أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب. إذن المعتمر مع عمر ليس يحيى بن عبد الرحمن، إنما هو عبد الرحمن بن حاضر، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب، وهذا يدل على اهتمام السلف الصالح بالاعتمار إلى بيت الله العتيق في ركب فيهم عمرو بن العاص، أي مجموعة من الناس ومنهم عمرو بن العاص. طبعا هنا التابعي ذكر عمرو بن العاص باعتبار أن له ذكر في الخبر، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق. التعريس هو النزول ليلة لأجل شرب الماء، لأجل الطعام، لأجل النوم، لأجل الراحة، لأجل بعض الحاجات، قريبا من بعض المياه. لماذا قريبا من المياه؟ لأنه أرفق بالنازل وبمن معه. فاحتلم عمر في هذه النومة وقد كاد أن يصبح، يعني كان احتلامه قريبا من الصبح، فلم يجد مع الركب ماء، لم يجد ماء، فركب حتى جاء الماء، ركب بدابته حتى وصل إلى الماء، فجعل يغتسل، أي يغتسل الغسل من الجنابة، ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، أي جعل يغسل المني من ثوبه في البقع التي فيها المني حتى أسفر يعني فاته أول وقت الفجر، فاته الصلاة بغلس حتى أسفر الفجر، أي تقدم الوقت يسيرا لكن لم تطلع الشمس. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت. أصبحت أي كدت تصبح، يعني صار الصبح قريبا، ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. قال: اترك الثوب هذا يغسل، البس ثوبا آخر. فقال عمر بن الخطاب، انظر إلى دقة عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، تعجب منهم. وعمر لا يفعل فعل إلا لحكمة ونظر. وهكذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه في أقواله في أفعاله. ومن كان قدوة في الخير يقتدى به فليعلم أن أفعاله منظور إليها. وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ يعني أنت الآن معك ثياب وتستطيع أن تبدل، لا، ليس كل الناس. قال: والله لو فعلتها لكانت سنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأئمة المقتدى بهم في الدين. ووجدنا في هذا الزمان من بعض أهل العلم من يتابعه الناس في أقواله في أفعاله في طريقته، وعمر من الأئمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال: بل أغسل ما رأيت، يعني أغسل ما رأيت من المني، وهذا حج لمن يرى أن المني نجس. وأنضح ما لم أرى، أما الذي لا أراه فأنضح عليه نضحا دفعا لوسوسة النفس ودفعا للشيطان. وهذا فيه إشارة على أن النجاسة التي نحن متعبدون بإزالتها هي النجاسة المعلومة. ثم قال: قال مالك. لماذا قال مالك؟ لأن هذا الكتاب موطأ، والموطأ تذكر فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال المؤلف وهو الإمام مالك، لأجل أن يوطئ الناس للعلم أي يبسطه. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، متى كان هذا أثر الاحتلام، ولا يذكر شيئا رأى في منامه، لا يتذكر في أي نومة نامها. قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، يعني يجعله هذا اغتسال النوم القريبة، فإذا كان قد صلى بعد هذه النومة فعليه أن يقضي. قال: فإن كان صلى بعد ذلك النوم هذا الأخير فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه احتلاما فعليه الغسل. هنا الإنسان إذا رأى أنه يجامع ولم يجد بللا لم يحتلم. متى يغتسل؟ إذا وجد البلل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه، أتاك بالاستدلال، ولم يعد ما كان قبله. أنا أقول دائما أن في الموطأ أكثر من 250 أثر عن عمر بن عمر، وأن هذا الكتاب هو سليل المدرسة العمرية. فرحم الله مالك الذي وطأ للأمة هذا العلم، ورحم الله عمر بن عمر في فقههما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ملمح مهم جدا، أن عمر بن الخطاب في فعله هذا نظر إلى مسألة الناس، لأنه قدوة والقدوة يقتدى به وينظر إلى فعله وأمره. فينبغي على الإنسان أن يراعي أقواله وأفعاله وتصرفاته أمام أهله أمام الجيران أمام الناس في كل مكان. ولذلك الإنسان يدعو بحاله وبمقاله، بمقاله يبصر الناس بالكتاب والسنة، وبحاله بأفعاله. فعمر بن الخطاب كان يستطيع أن يأمر بثوب فيبدل الثوب، وكان يستطيع أن يأمر الخادم بغسل الثوب، ولكن عمر علم الناس التواضع، فهو أمير المؤمنين. وكانت دولة الإسلام في زمانه دولة عظيمة كبيرة، جاء إلى الثوب فغسله ونضح ما لم ير فيه الأذى، ثم لبسه ثم صلى، وفوت على نفسه فضيلة الصلاة بغلس حتى أسفر به الفجر لأجل النظافة. وهنا علم الناس علما على أن الإنسان احتلل في ثوب فإنه لا يجب غسل الثوب جميعا، إنما يجب غسل موطن الأذى فقط. ففي هذا ملمح مهم جدا، لأن بعض الناس يتهاواه الشيطان في أمر الوسوسة فيأتي إلى كل شيء يغسله إذا أصابه شيء، فهنا فيه تعليم للأمة ودفع الوسوسة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.